قلت لكم قبل كده وحاولها تاني، ارجع النهاردة بيتك جيب ورقة وقلم واكتب هو أنا إيه في حياتي بالبسيط كده، ماليش التعقيد، ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى عنه، واكتبها كلها. بس هو ادي نفسك ساعة، يعني بتكتبش ايه ثلاث سطور وكفاية كده، لا ادي نفسك معلش عمرك، لو انت بجد ناوي ان انت تتغير، لو انت بجد ناوي ان انت تتغير. وبالمناسبة اصلا خايف تمشي وتنسو، فساعات ببقى عايز اخوفك هو اضغط عليك مش عارف، بس والله العظيم انا بحب للناس الخير. مش في واحد دلوقتي قاعد بيقول اه انا هرجع اكتب الورقة او هرجع اتوب توبة كاملة، وفي واحد تاني قاعد بيقول ايه درس وبتاع فلة يعني، بس غير بقى والدنيا لا يعني مش الدرجة دي يعني وبتاع، ده حتى اسمه غليظ يعني مش ممكن يعني غير حياتي عشان غليظ ليه، من ربنا حاسبني. انا عايز اقول ايه، ان ربنا بيهدي ناس، ان علينا للهدى، الهدى ده بتاع ربنا ما يشاء الله يضلله وما يشاء يجعله على صراط مستقيم. ان في واحد الله عز وجل يحبه ويحب هذا العبد ان يقترب منه وهو بعيد، فسيشرح صدره دلوقتي حالا ويفتح قلبه كده ان والله العظيم صح، فانا لازم ارجع واتوب، يعني لا لا لازم اتغير. وفي واحد تاني كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لا لا لا بلاش انا بص يعني هو درس حلو يعني او مش حلو اصلا ده انا ندمان انا جيت، ويقفل ويقفل. انت بقى مين؟ وبالله عليكم اعملها حتى لو كنت شايف نفسك متدين، حتى لو كنت شايف نفسك من العشرة المبشرين، انت مش منهم عامة، بس لو افتكرت نفسك لو اتلخبطت وفاكر نفسك منهم بعد ما بقولك ان انت مش منهم، راجع نفسك هتلاقي عندك حاجات وبتضحك على نفسك والله. يمكن من اهم الحاجات اللي انت عايز لازم تراجع نفسك فيها ان انت فاكر نفسك من العشرة المبشرين، ان انت فاكر نفسك حاجة. لسه هي صورة على النت كانت لابسة النقاب وبقت ملحدة بشعرها، وبرضو وبذكر سيرتها دايما، ربنا رب يحفظها ويبارك فيها ويتقبل منها، حالة شيحة كانت حالة شيحة، ودلوقتي محفظة القرآن، واحدة واقفة على ثغر. ايه الثغر؟ كتاب ربنا. طب و عادل امام و خلاص ايه ربنا؟ طب انه احسن، انه اكثر ابهارا، حياتها دلوقتي ولا زمان ايام الاضواء والكاميرات والافلام والفلوس والسفر والاعجاب والتزين، انه احسن دلوقتي؟ محدش عارف هي فين، قاعدين من قدامكم ما تعرفوش، لابسه نقاب فيش خالص، انه احسن بالعقل كده؟ ها انه احسن دي هتفرق في انه عين؟ لو انت بتشوف بالله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، انه احسن اللي يرضيه، يبقى هي دلوقتي. لو انت بعيد عن ربنا انه احسن؟ لا يبقى زمان. فاللهم اجعلنا من اوليائك الصالحين، اللهم امين.